إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 28، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي أخبرت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء في المسجد. وهذا الحديث سبق معنا شرحه وبيان معانيه وألفاظه، وبقي لنا الكلام عما يستفاد منه، فنذكر فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث جواز صلاة الجنازة في المسجد، جواز صلاة الجنازة في المسجد، لأن إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حين صلى على ابني بيضاء داخل المسجد. وهذا لا يتعارض مع كون السنة في صلاة الجنازة أن تؤدى في مكان خاص خارج المسجد، لا تعارض بينهما. فلذلك كان الأكثر من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصليها في هذا المكان الخاص، لكن صلى أيضا داخل المسجد لبيان الجواز، لبيان الجواز، لأنه قد يعرض للناس عارض رياح أو أمطار أو نحو ذلك فيحتاجون إلى الصلاة داخل المسجد، فإذا صلوا داخل المسجد فلا حرج، ولا يلزم أن يكون عارض حتى يصلوا داخل المسجد، لكن هذا من باب ماذا؟ التمثيل فقط. فالشاهد إذن أن صلاة الجنازة داخل المسجد لا حرج فيها، خلافا لمن منع ذلك. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث أن المعهود للناس لا يحتاج إلى التنصيص عليه، أن المعهود للناس لا يحتاج للتنصيص عليه، وهذا لقولها رضي الله عنها في المسجد، يعني لا يأتي آت ويقول أي المساجد هو، لأن الجواب معروف، لا شك أن المقصود هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء الألف واللام في قوله في المسجد هذه للعهد، هذه للعهد، وما كان معهودا عند الناس هذا لا يحتاج إلى التنصيص عليه. ومجيء الألف واللام للعهد هذا معروف في اللغة العربية، لأن الألف واللام ماذا؟ من أنواع المعارف، فإذا دخلت على نكرة فإنها تفيد المعرفة أو تفيد تعريف تلك النكرة. ولذلك قسم أهل اللغة العهدية إلى ثلاثة أقسام، فقالوا بأن العهدية قد تكون للعهد الذكري، للعهد الذكري يعني ذكر شيء نكرة ثم بعد ذلك ذكر معرف، فهذا يسمونه العهد الذكري، كقول الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج، فقوله المصباح هذا يعود على المصباح الأول، فذكر منكرا ثم عرف بعد ذلك، فهذه تسمى العهد الذكري لأنه سبق ذكره ثم بعد ذلك عرف بالألف واللام. وأما العهد الذهني فكقول الله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت، فالألف واللام في قوله البيت المقصود بها الكعبة، المقصود بها الكعبة، لأنه إذا قيل رب هذا البيت يعني يأتي في الذهن أنه المقصود به الكعبة. كذلك هنا في حديث عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بأظافر المسجد، فنعرف أن المسجد هنا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون أل للعهد الحضوري، العهد الحضوري، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة، نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. إذن فاليوم يعني اليوم الحاضر وهو يوم عرفة. إذن فالشاهد أن المعهود للناس لا يحتاج إلى التنصيص، يعني هذه فائدة يعني أخذ منها العلماء عليهم رحمة الله قاعدة، وهي قولهم الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وهذه القاعدة تدخل تحتها جزئيات كثيرة في باب المعاملات. فالشيء الذي تعرف عليه الناس لا يحتاج حتى يذكر، لأنه أصلا متعارف عليه، فحتى لو لم يذكر فإنه يعني معهود ومتعارف عليه، فيكون كأنه ذكر ولفظ. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز القسم ابتداء دون أن يطلب، جواز القسم ابتداء دون أن يطلب، وهذا جائز إذا قامت هناك مصلحة، إذا قامت هناك مصلحة، والمصلحة هنا في هذا الحديث هي تأكيد الحكم الشرعي، تأكيد الحكم الشرعي، وإلا فإن الموحد يحرص على أن يحفظ يمينه، لأن هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم، فيحفظ يمينه ابتداء، يحرص على أن لا يحلف الإنسان تعظيما لله عز وجل، لكن إذا احتاج إلى الحلف فإنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. رابعا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز للمفتي أن يحلف على الفتوى، خاصة إذا عظم شأن المسألة التي يفتي فيها أو نحو ذلك من الأسباب التي تدعو إلى الشك فيما قاله، فهنا يحلف تأكيدا على صحة هذه الفتوى وأنها مبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يلزم أن يحلف على كل فتوى، لكن فهناك يعني بعض الأحوال تقتضي أن يقسم بالله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز النسبة إلى الأم، جواز النسبة إلى الأم، يعني ينسب الولد إلى أمه، وهذا لقول عائشة رضي الله عنها ابني بيضاء، فأمهم البيضاء فنسب إليها سهل وسهيل. لكن النسبة إلى الأم هذه تكون بشروط، تكون بشروط. الشرط الأول ألا تعود على أصل النسبة بالإبطال، لأن الأصل في النسب يكون لمن؟ للأب، كما قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم، فهذا هو الأصل. فإذا كانت النسبة إلى الأم تعود بالإبطال على هذا الأصل، كما يفعل عند الكفار ينسب الواحد منهم إلى أمه أو لغير ذلك من الأغراض المحرمة، فتكون النسبة للأم محرمة ولا يجوز. أما إذا لم تعد بالإبطال فتكون جائزة. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون لأغراض يدعو إليها العرف، وهذا مثلا كالتمييز بين الأشخاص، كالتمييز بين الأشخاص، أو لأن هذه الأم لها مزية عرفت بها فنسب هذا من باب التعريف، فإن ذلك جائز. الشرط الثالث ألا تكون وسيلة لإغضاب المسمى أو الانتقاص منه، فإذا جعل هذا من باب التعيير وبالانتقاص فإن هذا لا يجوز. فإذا سلمت النسبة إلى الأم من هذا فإنها تكون جائزة. هذا أو هذه الفائدة الخامسة. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز صلاة النساء على الجنازة. المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، ويدل على هذا في الحديث فعل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، وذلك حين صلينا على سعد بن أبي وقاص فطلبنا ممن يحمله أن يدخله إلى المسجد لأجل أن يصلين عليه، فصلينا عليه رضي الله عنهن وعنه. وكما يجوز الصلاة عليه يجوز لهن أن يصلين جماعة، كما يجوز لهن أن يصلين عليه منفردات، فيجوز اجتماعهن كما يجوز أن يصلين منفردات. وهذا كله فيه رد على من منع ذلك. بعض أهل العلم منع من صلاة المرأة على الجنازة، لكن هذا لا دليل عليه. وبعضهم أجاز الصلاة جماعة من النسوة على الميت بقيود لا دليل عليها، فمثل هذا كله لا يلتفت إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال إنما النساء شقائق الرجال، وهذا الحديث يعد أصلا في هذا الباب، يعني أننا في الأحكام الشرعية لا نفرق بين الرجل والمرأة إلا أن يدل الدليل على التفريق بينهم، فإذا فرق الدليل نفرق، فإذا لم نفرق فنقول الحكم سواء. فالخطاب موجه للمسلمين وتدخل فيه المسلمات إلا أن يدل الدليل على التفريق بينهما، كما فرق بينهما مثلا في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فرق بينهما هنا. وكما فرق بينهما في العقيقة، فعن الغلام شاتان وعن الأنثى شات، فنفرق إذن بين ما ورد الدليل في التفريق بينهما. أما ما لم يرد دليل على التفريق بينهما فالأصل هو أنهما يشتركان في ذلك الحكم الشرعي. إذن فالرجال والنساء سواء في الصلاة على الجنازة، سواء صلى هؤلاء النسوة مع الرجال، وهذا قد حصل كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عمير بن طلحة أو ابن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وصلت معهم أم سليم، فيجوز أن تصلي مع الرجال ويجوز أن يصلين لوحدهن جماعة أو منفردات، فهذا كله جائز ولله الحمد. الفائدة السابعة التي نستفيدها من هذا الحديث فضل علم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، هذه الصحابية الجليلة حفظت لنا من السنة ما جهله كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كثير من السنن التي لم يعرفها الصحابة وكبار التابعين علمتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ونقلتها إلى الأمة، حتى إنهم أنكروا عليها كما جاء في هذا الحديث إدخال جنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد، فحاججتهم بالسنة، حاججتهم بالسنة، وذكرت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء داخل المسجد، وتعجبت من سرع نسيانهم من سرعة نسيانهم للسنة. إذن فهذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها لها فضل عظيم على هذه الأمة، وقد روت أحاديث كثيرة، وهي من السبعة الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم رجال إلا هي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث أن من علم شيئا من السنة فإنه لا ينبغي له أن يتركه لإنكار أحد من الناس جهل ذلك. إذا علمت يا عبد الله شيئا من سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فالزم ولا تترك لكون فلان الذي جهل هذه السنة قد أنكر عليك كائنا من كان، بل الواجب هو إظهار السنة للناس وبيانها لهم وتعليم الجاهلين بها. لماذا نقول كل هذا؟ لأنه إذا ماتت السنن ظهرت البدع، كلما أمات الناس سنة فإنه يظهر في مكانها بدعة حتى تفشو هذه البدعة. ولا خير في مكان أميتت فيه السنة وحلت مكانها البدعة. ولذلك نحرص أيها الإخوة إذا تعلمنا شيئا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نحرص على العمل بها والتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وتعليمها للناس ونشرها فيما بيننا، لأن الخير ينتشر بهذا، الخير ينتشر بهذا. فمثلا تعلمنا قبل صلاة المغرب في الدرس حق الطريق فتعلمنا ذلك، وهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فننقلها لغيرنا ونعلمها للناس. وإذا رأينا شخصا يعني لم يعطي الطريق حقا نقول له اتق الله، ها قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، ونذكر له ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام، لأنه بمثل هذا أيها الإخوة ينتشر الخير. أما كون الناس كل واحد لا يبالي بما فعل فلان أو علان، يراه يفعل المنكر لا ينكر عليه لكن يذهب في خلفه ويغتابه، فوقع في محذورين: الأول أنه لم ينكر وقد رأى المنكر، والشيء الثاني أنه اغتابه، فما الفائدة من غيبته؟ فلذلك إذا رأيت شخصا قد فعل منكرا فبدل أن تغتابه وتحدث الناس أنه فعل كذا وقال كذا اذهب إليه وانصحه فيما بينك وبينه، إن قبل فذاك وإن لم يقبل فتكون قد أديت الذي عليك ولم تعصي الله سبحانه وتعالى. أما إذا ذهبت وتحدثت به ولم تنكر عليه ذلك الأمر فهنا تكون قد وقعت في هذا الأمر المحرم، وهذا من استدراج الشيطان للناس فيترك الواجب ويقع في فعل المحرم. ولذلك الإنسان الصادق الناصح يذهب وينصح، لأنه لا يلزم أن هذا المنصوح يقبل منك النصيحة، لا يلزم ذلك، أنت عبوديتك تقوم على ما تقوم على أنك تكون صادق في نصحه، أنك تريد له الخير، أنك تريد إنقاذه من هذا المنكر الذي هو واقع فيه. فإذا كان هذا همك وهذا هو قصدك نفعت هذه النصيحة، وأنزل الله عز وجل فيها بركة وألان بها قلب هذا المنصوح. فلذلك الإنسان لا يتساهل في هذا الباب، فنشر السنة بين الناس والتحذير من البدعة التي تتفشى بين الناس هذا كله من الأمور العظيمة التي يجب أن نحرص عليها. إذن فمن تعلم شيئا من السنة لا ينبغي أن يتركه لكون فلان أو علان ممن جهل هذه السنة ينكرها عليه. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث وهو ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح من التباحث في المسائل وإنكار بعضهم على بعض. لكن نلاحظ هنا مسألة مهمة، وهي أنه حينما ينكر بعضهم على بعض يكون قصدهم بذلك هو التوصل إلى معرفة الحق ومعرفة السنة بأجل العمل بها، بخلاف حال أهل زماننا إلا من رحم ربه. لا المنكر قصده حسن ولا المنكر عليه عنده قبول للنصيحة، وما هذا إلا لأن القلوب في زماننا قد مرضت بالحسد، كيف ينصحني فلان ومن يكون هذا حتى ينصحني، مرضت بالحسد ومرضت بالكبر ومرضت بالعجب، وهذه أمراض تفسد على العبد دينه وتفسد على العبد عقيدته، فمرضت القلوب بمثل هذا. أما قلوب السلف فقد كانت مليئة بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، مليئة بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، مليئة بحب السنة، وشتان بين الثرى والثري. ولذلك علينا حينما نتباحث في المسائل لا يكون هم أحدنا أنني أغلبك أو تغلبني، همنا هو معرفة الحق، معرفة السنة، بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في هذه المسألة حتى نتعامل بها. والله لو كانت قلوبنا سليمة حقا وكان قصدنا التوصل إلى الحق والتوصل إلى معرفة السنة انتشر الخير بيننا، لكن للأسف فكل واحد يغالب أخاه، وإذا كان هذا حاصلا بين يعني طلبة العلم ممن يعني يرجى منهم الخير وأن ينتبهوا لمثل هذه المسائل، فكيف بمن دونه؟ فمن دونه من باب أولى، فهذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لهذا وهذا يتعصب لرأيه وهذا يتعصب لفكرته، ثم يحصل ما يحصل من الفتن بين الناس. ولذلك الإشكال يا إخواني هو في القلوب، فعلينا أن نحرص على أن نخلص هذه القلوب وأن تكون سليمة من الحسد، سليمة من الغل، سليمة من العداوة، سليمة من البغضاء، سليمة من كل هذه الآفات، آفات القلوب من العجب والكبر وغير ذلك، وعلينا أن نملأها بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون صادقين في أقوالنا وأفعالنا. همنا أن نحقق العبودية لله، همنا أن نكون مخلصين لله، همنا أن نكون متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إذا قامت هذه المعاني في قلوبنا انتشر الخير بيننا، لكن أن نظهر هذه الأشياء وقلوبنا خاوية منها فإن هذا لا يحصل منه خير. ومن ثمارهم تعرف منهم، من الثمار نعرف الحقيقة هل نحن صادقين أو لسنا صادقين في ذلك، فنسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين. الفائدة العاشرة من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأخيرة، أن هذا الحديث دليل لطهارة الآدمي الميت، وهذا فيه رد عمن قال بنجاسة الميت، فالميت ليس نجس وليس هناك ما يدل على نجاسة الميت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة رضي الله عنه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه على جنابه، فاستحي من أن يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، يعني أنه طاهر. وهذا النص يدخل فيه الحي والميت، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا، فالمسلم طاهر حيا وميتا. قال: فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، وأما الميت فيه خلاف. انتهى كلامه رحمه الله، والراجح أنه طاهر كما سبق، وأيضا سبق معنا في شرح كتاب الجنائز أن الميت يغسل ولو كان نجسا، فلم لا يفيده هذا التغسيل شيئا، ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كما رواه البخاري معلقا، وصله الحافظ في تغليق التعليق. وصححه موقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا آخر ما لدينا من فوائد تؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تتعلق بالتكبير في صلاة الجنازة، وهي الحديث 29 والحديث 30 والحديث 31. أما الحديث 29 فقد قال فيه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا 4، وإنه كبر على جنازة 5، فقلنا أو فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال: رواه مسلم والأربعة. وأما الحديث 30 فقال فيه: وعن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر، أو أنه كبر عفوا، أنه كبر على سهل بن حنيف 6 وقال: إنه بدري. قال: رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وأما الحديث 31 فيقول فيه المصنف عليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا 4، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. قال: رواه الشافعي بإسناد ضعيف. إذن هذه الأحاديث 3 أوردها المؤلف عليه رحمة الله تحت كتاب الجنائز لبيان مسائل متعلقة بتكبيرات صلاة الجنازة، وهي 3 مسائل. المسألة الأولى وهي بيان السنة، أو بيان أن السنة المعمول بها في تكبيرات الجنازة أنها 4 تكبيرات. المسألة الثانية بيان جواز الزيادة على 4 بما ثبتت به السنة. والمسألة الثالثة بيان أن من السنة قراءة سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. إذن هذه 3 مسائل أورد المصنف عليه رحمة الله من أجلها هذه الأحاديث 3. وهناك مسائل أخرى متعلقة بالتكبيرات في صلاة الجنازة سنذكرها إن شاء الله من خلال شرحنا للأحاديث وبيان ما يستفاد منها. نبدأ بالحديث الأول وهو الحديث 29. يقول فيه المؤلف رحمه الله عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وعبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا تابعي جليل، وهو أنصاري مدني ثم كوفي، وهو معدود من الفقهاء الثقات، وقد توفي رحمه الله 86 للهجرة. يقول رضي الله رحمه الله ورضي عنه قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه، وزيد بن أرقم هذا صحابي مشهور، صحابي مشهور، وقد كان أو كانت أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الخندق، وكان رضي الله عنه وأرضاه من جلة الصحابة. توفي 68 للهجرة. وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى كان زيد بن أرقم، كان هنا تفيد المداومة والاستمرار، كان تفيد المداومة والاستمرار، ولذلك كان ابن أبي ليلى يفعل ما أخذه عن شيخه زيد بن أرقم، وكان يكبر على الجنائز خمسا. قوله يكبر على جنائزنا أربعا، كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، يعني على جنائز المسلمين، لأن يعني الكافر لا تصلى عليه صلاة الجنازة، على جنائزنا يعني المسلمين، فيكبر على الجنازة أربع تكبيرات فقط. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر منه عليه الصلاة والسلام. وقد سبق معنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى على النجاشي صلاة الغائب صلى أو كبر أربعا، كبر عليه أربعا. ويوضح هذا أيضا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى على جنازة ثم كبر أربعا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. ولاحظ يعني هدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في تعليم الناس السنة، يعني يفعلون الشيء ثم يبينون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الذي يجب أن يحرص عليه الداعي إلى الله عز وجل، يبين أن هذا الذي يقوله أو أن هذا الذي يفعله إنما هو مستند إلى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخبر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا. وهذا كثير لمن تتبعه عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فيفعل الشيء ثم يقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وكان رضي الله عنه يقول لقد أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم شيئا وإنما نفعل مثل ما رأيناه يفعل، يعني اتباع كامل وتام له عليه الصلاة والسلام. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر على الجنائز أربعة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، حتى ادعى بعض العلماء الإجماع في هذه المسألة، وقال بأن التكبير على الجنازة لا يكون إلا أربعة، وقال بأن هذا أمر مجمع عليه. وقد بينا فيما سبق أن هذا الإجماع لا يصح عند شرحنا لحديث أبي هريرة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، بينا هناك أن من ادعى الإجماع فإن هذا الإجماع لا يصح. وقد بينا السنن الواردة في تكبيرات الجنازة وأنها أربع تكبيرات أو خمس تكبيرات أو ست تكبيرات أو سبع تكبيرات أو تسع تكبيرات، فهذه كلها واردة في السنة، كلها واردة في السنة. ونقلنا أيضا كلام ابن القيم عليه رحمة الله الذي مفاده أنه لا دليل يمنع من الزيادة عن أربع تكبيرات، ليس هناك دليل الذي يمنع من الزيادة على أربع تكبيرات، نقول ليس لك دليل على المنع من الزيادة، بل إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد عليها، وذلك صحيح من فعله عليه الصلاة والسلام، وصحيح أيضا عن صحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وما هذا الحديث إلا دليل على ذلك، الحديث الذي معنا فيه تأكيد على ثبوت الزيادة على الأربع، حيث إن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى على جنازة وكبر عليها خمسة، وكان ممن حضر تلميذه ابن أبي ليلى، فأخبر ابن أبي ليلى أن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسة، وهذا دليل على جواز الزيادة على أربع تكبيرات. ولذلك الترمذي عليه رحمة الله وهو ممن روى هذا الحديث لما أورده في سننه علق عليه بعد ذلك بقوله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا التكبير على الجنائز خمسا. انتهى كلامه رحمه الله. رأوا يعني أنه يكبر على الجنائز خمسا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليها خمسا. ولاحظ هنا أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله لما رأى زيد بن أرقم رضي الله عنه لما رآه زاد على أربع تكبيرات سأله، ولذلك جاء في الحديث أنه قال: فسألته، يعني سأله عن تكبيره خمسا، ما مصدر هذه الزيادة؟ فقال زيد بن أرقم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبره. فجمع العلماء بين هذا الحديث وبين الأحاديث الكثيرة التي تدل على أنه يكبر أربع تكبيرات، فقالوا تكبيره صلى الله عليه وسلم خمسا هذا كان يفعله أحيانا. أما السنة التي داوم عليها وأكثر منها عليه الصلاة والسلام هي أنه كان يكبر على الجنائز أربعة. إذن فهذا الحديث دليل على جواز الزيادة، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب هو التكبير على الجنازة أربعة، لكن أحيانا يكبر خمسا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه رد على من ادعى الإجماع على أن تكبيرات الجنازة لا بد أن تكون أربعة، وقال لا يجوز الزيادة على أربعة. فهذا القول يعني فيه نظر. طيب، فإن قال قائل: كيف أجاب مدع الإجماع على حديث الباب وهو حديث صحيح وصريح في الزيادة، يعني صريح في الزيادة على أربع تكبيرات وهو في صحيح مسلم؟ فالذين قالوا بأن المسألة فيها إجماع على أن تكبيرات الجنازة تكون أربعا، كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ أقول بأن النووي رحمه الله وهو ممن ادعى الإجماع في هذه المسألة ذكر في شرحه لصحيح مسلم أن هذا الحديث عند العلماء منسوخ. قال: حديث زيد بن أرقم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة خمسا، قال هذا منسوخ. ما دليلك على أنه منسوخ؟ قال: الدليل على نسخه هو الإجماع. قال: الدليل على نسخه هو الإجماع. وقد سبق أن عبد البر أو ابن عبد البر عليه رحمة الله وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعة. هذا سند إليه النووي رحمه الله، سند في نقل الإجماع إلى الإجماع الذي نقله ابن عبد البر، وذكر رحمه الله فقال أن هذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم رضي الله عنه، ثم قال: والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني يقول النووي رحمه الله أن المسألة نعم حصل فيها خلاف بين الصحابة، ثم بعد ذلك حصل إجماع، ثم بعد ذلك حصل إجماع على أنها أربع تكبيرات فقط. وهذا أيضا ما أكده في المجموع حيث قال: قد كان لبعض الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك، ثم انقرض، يعني ذلك الخلاف انقرض، ثم انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فنقل الإجماع على أنها أربع وأن ما ورد في حديث زيد بن أرقم من أنها خمس هذا حديث منسوخ. إذن هكذا أجابوا. وهذه المسألة والله تعالى أعلم أن ما ذكره من ادعاء الإجماع غير صحيح، وكذلك من ادعاء النسخ غير صحيح. فادعاء الإجماع والنسخ مردودان، وذلك بما يأتي. أولا، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما قال والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح، هذا الكلام في الحقيقة ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما يكون ذلك صحيحا إذا كان الخلاف غير معتبر. وهذا حصل، مسألة اختلف فيها الصحابة لكون من قال بقول في تلك المسألة لم يبلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما بلغه الحديث تراجع. فنقول نعم، نقول كلام النووي هنا صحيح، الأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح، حصل خلاف لكن بعد ذلك زال هذا الخلاف. ومن ذلك المسألة التي كان يفتي بها أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، من أن من أصبح جنبا فإنه مفطر، فكان يفتي بهذا. وقد نقل هذا رضي الله عنه وأرضاه عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما بين له وبينت له أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه، وأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، أنه كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، فتراجع عن ذلك. نعم، هذه يصح أن نقول حصل فيها خلاف ثم بعد ذلك حصل فيه إجماع. والآن لا يصح أن نفتي ونقول من أصبح جنبا فإنه مفطر في نهار رمضان، وإن كان قد حصل الخلاف لكن حصل بعد ذلك إجماع. لكن إذا كان الخلاف في المسألة معتبرا فإنه لا يصح هذا الكلام الذي ذكره النووي، لأن حصول الخلاف يعني الخلاف المعتبر هذا يعد إجماعا على جواز الخلاف، يعد يعني إجماعا على جواز الخلاف، وتجويز إجماع بعد خلاف هذا يؤدي إلى بطلان الإجماع الأول، وهذا مستحيل، هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الإجماع حجة، فكيف يكون إجماع ثم بعد ذلك نقول يعني حصل خلاف ثم بعد ذلك حصل بعده إجماع؟ فهذا لا شك أنه ماذا؟ لا يقع. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وقد ذكر شروط الإجماع، قال من شروطه، قال ألا يسبقه خلاف مستقر. خلاف مستقر يعني خلاف معتبر، وخلاف يعني ظهر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وانتشر ذلك الأمر. قال فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح بقوة مأخذه. انتهى كلامه رحمه الله. يعني إذا حصل خلاف بين الصحابة وهذا الخلاف معتبر يبقى هذا الخلاف، نقول هذا خلاف وهذا خلاف معتبر، لكن لا يجوز لنا بعد ذلك أن ننشئ قولا آخر. يعني نأتي بقول خلاف مثلا القولين اللذين عليهم الصحابة، الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، لا يجوز أن يأتي أحد بعدهم وينشئ قولا ثالثا، أو الصحابة اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال، لا يجوز أن يأتي آخر ويأتينا بقول رابع أو خامس. إذن فالشاهد هنا أنه إذا حصل خلاف معتبر واستقر ذلك الخلاف فلا يأتي بعد ذلك أحد ويقول هذه المسألة مجمع عليها. نعم، يجمع على قول من ذلك القولين، لكن أن يقال هذه المسألة مجمع عليها ويلغى القول الآخر فإن هذا غير صحيح. إذن فالشاهد هنا أن خلاف الصحابة في هذه المسألة، أعني مسألة تكبيرات الجنازة، هذا خلاف مستقر، هذا خلاف مستقر ومعروف بين الصحابة رضي الله عنهم، ونقله عنهم التابعون، فلا يصح عقد إجماع بعدها، وإنما يكتفى بنقل ما حصل من خلافها، فيقال هذه المسألة حصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا قال كذا. نعم أن يرجح الإنسان ويعمل بقول، لكن لا ينكر على غيره إذا عمل بالقول الذي يخالف قوله. إذن هذا أولا. ثانيا أن الإجماع الذي نقله ابن عبد البر ونقله كذلك النووي فيه نظر، وقد رده ابن حزم في كتابه المحلى وشدد في ذلك، يعني ذكر كلاما شديدا في هذه المسألة، لكن كلامه صحيح، يعني في رد الإجماع كلامه صحيح، يعني قال كيف يكون هذا إجماع وورد عن الصحابة مثلا علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود يعني يخرجون من هذا الإجماع، هذا لا يكون إجماعا أصلا، فذكر يعني هذا. ويؤيد ما ذكره ابن حزم عليه رحمة الله من عدم صحة هذا الإجماع حديث الباب الذي يدل على أن زيد بن أرقم صلى على الجنازة خمسة، وكان ابن أبي ليلى يصلي على الجنازة خمسة، وكذلك أثر علقمة ابن قيس لما قدم الشام ووجدهم يكبرون على الجنائز خمسة، فكان معاذ رضي الله عنه علم الناس هذه السنة التكبير خمسة، فوجدهم يكبرون خمسة، فلما رجع إلى الكوفة سأل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فقال لو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه، يعني اجعلوا لنا عددا في تكبيرات الجنازة، الناس كلها تصلي على الجنازة بهذه التكبيرات أو بهذا العدد. فماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه؟ قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد. وهذا يؤكد حصول الخلاف. إذن حتى نقضي عن هذا الخلاف لا أن نقول لابد أن نكبر أربع تكبيرات ومن كبر خمسا فهو مخالف وهو شاذ أو غير ذلك، لا، نقول حتى نقضي على هذا الخلاف نقول أنت أيها المصلي على الجنازة صلي وراء إمامك، إن كبر أربعا كبر أربعا، إن كبر خمسا كبر خمسا، إن كبر ستا كبر ستا، وإن كبر سبعا كبر سبعا، وإن كبر تسعا كبر تسعا. نعم لو كبر بتكبير لم يثبت في السنة هنا تنكر عليه، لو كبر 11 تكبيرة نقول لا، من أين لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ أو كبر 10 تكبيرات من أين لك هذا؟ نطالبه بالدليل. لكن لو كبر خمسا فورد حديث زيد بن أرقم، لو كبر ستا ورد حديث علي رضي الله عنه وارضاه، لو كبر سبعا ورد فيه أيضا حديث وقد سقناه، لو كبر تسعا أيضا ورد فيه حديث ابن عباس. فالشاهد إذن أن هذه التكبيرات نتابع فيها الإمام، وبهذا يزول الإشكال، وبهذا يزول الإشكال. إذن فادعاء الإجماع فيه نظر. ثالثا أن دعوى النسخ هذه تحتاج إلى دليل، يعني ما ذكره النووي رحمه الله من أن حديث زيد بن أرقم منسوخ بالإجماع هذه تحتاج إلى دليل، وإن كان الدليل قد ذكره النووي رحمه الله وهو الإجماع، يعني ذكر الدليل على النسخ هو الإجماع، ولكن الإجماع غير صحيح. إذن فكون الإجماع غير صحيح فالنسخ إذن من باب أولى، لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع. إذن فقوله بأن هذا منسوخ نقول غير صحيح، لأنه جعل الدليل على النسخ الإجماع، والإجماع أصلا غير صحيح، إذن فيكون هذا النسخ غير صحيح. إذن فالخلاصة أن الآثار التي وردت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في تكبيرات الجنازة أنها خمس أو ست أو سبع أو تسع هذه صحيحة، هذه صحيحة وتدل على الاختلاف في عدد تكبيرات الجنازة. وبها يؤخذ لعدم صحة الإجماع. ولذلك الشوكاني عليه رحمة الله في نيل الأوطار قال: إجماع الصحابة على الأربع هو الذي يعول عليه في مثل هذا المقام إن صح، يعني قيده بالصحة وعرفنا أنه غير صحيح. طيب إذا لم يصح ماذا نصنع؟ قال: وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح هو الراجح. انتهى كلامه، وهذا كلام صحيح ومتين. وإلا كان الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صحيح، يعني من أراد أن يزيد على الأربع يطالب بالدليل، فإن ثبت ذلك بدليل صحيح جاز له أن يكبر، وأنت إذا كنت مأموما فإنك تكبر بتكبيره، وبهذا يزول الإشكال. إذن فالأكمل، الأكمل هو الاكتفاء بأربع تكبيرات لمن أراد المداومة على عدد، يعني حينما نريد المداومة في صلاة الجنازة نكبر أربعا دائما، نكثر من هذا، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن التنويع مع الإكثار من الأربع هو الأتبع للسنة، يعني يكثر من الأربع لكن ينوع، أحيانا يصلي يكبر خمسا أو يكبر ستا أو نحو ذلك، فهذا يكون أتبع للسنة. ولا ينكر على من زاد على أربع تكبيرات، وذلك لأمرين. من زاد على أربع تكبيرات لا ينكر عليه لأمرين. الأمر الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه زاد عليها ولم يمنع من ذلك عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثبتت عنهم الزيادة ولم ينكر واحد منهم ذلك، ولم ينكر واحد منهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فلذلك من زاد على أربع تكبيرات فإنه لا ينكر عليه، ولو فعله واحد من الناس اليوم ربما يكفر، ليس فقط يرد عليه أو ينكر عليه، وهذا لجهل الناس كما قلت، لكن على من يصلي على الجنازة أن يراعي أحوال الناس، يعني جهل الناس بالسنة فلا يجعل لنفسه يعني بابا للطعن فيه ويقول أنا أفعل السنة ولا أبالي بالناس. لا، لابد الإنسان يعلم الناس أولا السنة وينصح ويوجه ويرشد، فإذا تعلم الناس لا بأس أن يصلي. أما أن يأتي في مجمع من الناس وهم لا يعرفون من السنة إلا كذا ويأتي هو ويخالفهم فهذا لا، ليس من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن هذا آخر ما جاء في شرح الحديث، بقي تخريجه نذكره بعد الأذان. إذن الحديث الأول الذي ذكرناه وهو حديث جابر رضي الله عنه، أو لا، نعم، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو حديث زيد بن أرقم. نعم، فهذا الحديث يقول فيه المصنف في تخريجه: رواه مسلم والأربعة، رواه مسلم والأربعة، وهو كما قال المراد بالأربعة أصحاب السنن الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو كما قال فقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه تحت كتاب الجنائز، وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب الصلاة على القبر. ورواه أبو داود في سننه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له بقوله: باب التكبير على الجنازة. ورواه الترمذي في سننه أيضا تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في التكبير على الجنازة. ورواه النسائي في سننه تحت كتاب الجنائز أيضا، وبوب له بقوله: باب عدد التكبير على الجنازة. ورواه ابن ماجة في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما جاء في من كبر خمسا. إذن فهذا الحديث حديث صحيح وهو في صحيح مسلم ولله الحمد. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الحديث الثلاثون عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. قوله عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة 40 للهجرة. وهذا الأثر يرويه عنه عبد الله بن معقل. عبد الله بن معقل يروي هذا الأثر عن علي رضي الله عنه فيقول عبد الله بن معقل عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا. وسهل بن حنيف هذا صحابي جليل توفي سنة 38 للهجرة توفي بالكوفة وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كبر عليه ستا هذا دليل على جواز الزيادة على أربع تكبيرات. وقد روى الدارقطني أيضا في سننه والبيهقي في الكبرى عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وعلى سائر الناس أربعا. وهذا الحديث كما قال عبد الله بن معقل إن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف ستا وهذا دليل على جواز الزيادة. ثم قال إنه بدري إنه بدري. وهذا القول من علي رضي الله عنه إنه بدري وأنه كبر عليه ستا هذا يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون رضي الله عنه وأرضاه فعل ذلك اجتهادا منه لأن سهلا رضي الله عنه كان من أهل البدر وأهل بدر ميزهم الله عز وجل بميزتين. الميزة الأولى أن الله تعالى نصر بهم دينه وأعز بهم الإسلام لأن غزوة بدر كانت عزا لأهل الإسلام فمن وفقهم الله عز وجل وكانوا قد شهدوا بدرا فهذه منة من الله سبحانه وتعالى عليه وهذه ميزة ميزهم الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك الواحد منا يا إخواني إذا استعمله الله عز وجل في نصرة دينه فهذه منة من الله عليه أن يحمد الله ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه. إذا جعلك الله يعني من المخلصين المتبعين الحريصين على تعظيم كتابه وتعظيم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذه نعمة من الله عليك عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليه صباحا ومساء. فإذا استعملك الله في نصرة دينه فهذه نعمة من الله عليك لأن هذا الدين منصور بك أو بغيرك حتى قال الله عز وجل للصحابة وإن تتولوا استبدل قوما غيرك ثم لا يكونوا أمثالك. فالدين منصور ناصر دينه حتى قال عليه الصلاة والسلام إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فالدين منصور لكن من نعمة الله عليك أن يستعملك الله بنصرة كتابه ونصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم امتازوا بهذه الميزة نصر الله بهم دينه وأعز بهم الإسلام فكانت ميزة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم فيقال فلان بدري يعني شهد بدرا. والميزة الثانية أن الله عز وجل اطلع على قلوبهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وهذا أيضا دليل على عنايته سبحانه وتعالى بهؤلاء الرجال. فلهذا رأى علي رضي الله عنه وارضاه إكراما لهم أن يزيدهم في التكبيرات لأن الزيادة في التكبيرات ماذا تقتضي؟ الزيادة في الدعاء، الزيادة في الدعاء. فإكراما لهم كان يكبر على من كان بدريا ستا. إذن فهذا الاحتمال الأول أنه فعله اجتهادا منه. الاحتمال الثاني أنه فعل ذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأظهر من هذين الاحتمالين هو الأول. لماذا؟ لأن الثاني يحتاج إلى دليل، لأن الثاني يحتاج إلى دليل. لكن من المعلوم أن عليا رضي الله عنه وأرضاه هو صاحب سنة متبعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعلي رضي الله عنه وارضاه واحد منهم، إذن فهو صاحب سنة متبعة. والشاهد إذن في هذا الحديث هو أن عليا رضي الله عنه وارضاه زاد في عدد التكبيرات على الأربع، فكبر على سهل بن حنيف، كبر عليه ستا، وكان هذا بمحضر جمع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، ولم ينكر عليه أحد. فدل ذلك على جواز الزيادة، ولو قيل إن هذا في حكم المرفوع لما كان بعيدا، لو قيل إن هذا في حكم المرفوع لما كان بعيدا. إذن هذا ما يتعلق بالحديث الثلاثين. يقول المؤلف في تخريجه: رواه سعيد بن منصور، وهذا لم أقف عليه عند سعيد بن منصور في سننه، ربما يراجع بعض الإخوة هذا الأثر، ذكر أنه عند سعيد بن منصور لكن لم أقف عليه عنده، وإنما هو عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك هو عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وأيضا أورده ابن حزم في المحلى وصححه كذلك الألباني في أحكام الجنائز. ثم قال المؤلف: وأصله في البخاري. أصل هذا الحديث أن علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف، فصلى على سهل بن حنيف، هذا في صحيح البخاري، وهو كما قال في صحيح البخاري تحت كتاب المغازي، وقد بوب له بقوله: باب شهود الملائكة بدرا. ولفظه عنده قال البخاري: حدثني محمد بن عباد قال أخبرنا ابن عيينة قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني. والمحدث إذا قال أنفذه لنا يعني بلغ به منتهاه من الرواية، بلغ به منتهاه من الرواية. قال أنفذه لنا ابن الأصبهاني، سمعه من ابن معقل، عبد الله بن معقل هو الذي يروي هذا عن علي، أن علي رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف فقال إنه شهد بدرا. هكذا رواه البخاري في صحيحه دون ذكر التكبيرات الست، دون ذكر التكبيرات الست، يعني لم يذكر عدد التكبيرات، لكن روى البخاري هذا في صحيح في التاريخ الكبير، عفوا في التاريخ الكبير روى هذا الأثر وذكر فيه عدد التكبيرات، فلعل كونه لم يرده في صحيحه أن عدد التكبيرات هذا لم يكن على شرطه، فلذلك أورده في كتابه التاريخ الكبير بإسناد صحيح، حيث قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال صليت مع علي على جنازة من أهل بدر سهل بن حنيف رضي الله عنه فكبر عليه ستة، فكبر عليه ستة. إذن فتكبير علي رضي الله عنه وأرضاه على سهل بن حنيف ستة هذا ثابت وصحيح عنه رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف رحمه الله الدليل أو الحديث الحادي والثلاثين، وهو حديث جابر. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل توفي سنة 74 للهجرة، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، وهذا كما عرفنا هو الغالب من هديه عليه الصلاة والسلام، وسبق معنا التفصيل في هذه المسألة. ثم قال: ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وهذه هي السنة في صلاة الجنازة. إذا صليت على الجنازة وكبر الإمام التكبيرة الأولى فيشرع لك أن تقرأ سورة الفاتحة، وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي. يقول المؤلف في تخريج حديث جابر: رواه الشافعي بإسناد ضعيف، وهو كما قال. فالشافعي عليه رحمة الله أورد هذا الحديث في مسنده، ولفظه عنده أنه قال: كبر صلى الله عليه وسلم على الميت أربعا، وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأولى. لكن إسناده ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الشافعي عليه رحمة الله يروي هذا الحديث عن شيخه محمد ابن أو إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى، وهذا الرجل متكلم فيه، ومما قيل فيه هو رافضي كذاب أو كل بلاء فيه، وقيل فيه ما قيل. فهذا الحديث إذن ضعيف لوجود هذا الرجل في إسناده. لكن على كل حال، فالظاهر أن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث لأمرين. الأمر الأول لبيان حاله ودرجته، وأنه حديث ضعيف ولا يعتمد ولا يعتبر عمدة في هذا الباب. والشيء الثاني أن هذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد، إلا أنه كما قال شيخنا شيخ عبد المحسن حفظه الله هو موافق من حيث المعنى للأحاديث الأخرى، يعني معناه دلت عليه الأحاديث الأخرى، يعني الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات، والتي تدل على أن السنة أن يقرأ من يصلي على الجنازة بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وهذا سيأتي كما قلت عند شرحنا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذن هذه ثلاثة أحاديث أوردها المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالتكبيرات. بقي ما يستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة، نرجو الكلام عليه إن شاء الله لدرسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.